بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. في هذا اليوم، وهو يوم الأربعاء 21 من شهر ذي القعدة لعام 1437 من الهجرة، نستذكر مع إخواننا من يجلس معنا شيئا مما يتعلق بدروس الحج، ونستعرض في هذا العام منسك شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في صفة الحج ومسائل تهم الحاج. سنستعرض في هذه الدروس، وهي لعلها في هذا الأسبوع 3 أيام، الأربعاء والخميس والجمعة بعد المغرب، وكذلك في الأسبوع القادم. الشيخ رحمه الله تعالى بدأ كتابه فيما يتعلق بآداب السفر، فاستحسنت أن يكون هذا اليوم هو اللقاء الأول حول ما يتعلق بفضل الحج وما أعده الله سبحانه وتعالى من الفضائل العظيمة والهبات الكبيرة لحجاج بيت الله. كيف لا، والله سبحانه وتعالى سماهم وفد الله، فحجاج بيته هم وفده، كما جاء في الحديث عند ابن ماجه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر قال: الحجاج أو الحاج والغازي وفد الله، دعاهم فأجابوه، فسألوه فأعطوهم. لا شك أن هذه في الواقع هبة عظيمة ومنحة جليلة لهؤلاء الحجاج الذين أجابوا داعي الله سبحانه وتعالى، إذ أمر خليله عليه السلام إبراهيم فقال سبحانه وتعالى كما فيه هو في محكم كتابه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. إذن فكان هذا الأذان من خليل الله إبراهيم عليه السلام، فلما قال: وما يبلغ أذاني، وبخاصة أن كانت مكة في ذلك الوقت أرضا قفرا ليس فيها أحد، لكن أمره الله سبحانه وتعالى بأن يؤذن، ووعد سبحانه وتعالى بالبلاغ، فبلغ هذا الأذان المشارق والمغارب. فكانت هذه الإجابة، وهذا ما نراه الآن، في السابق لعلهم كانوا من كل فج عميق من داخل الجزيرة شمالها وجنوبها وشرقها وغربها، لكننا في هذه الأيام ولله الحمد والفضل من منه نجد ذلك واضحا بينا من مشارق الأرض ومغاربها، من أفريقيا ومن آسيا ومن أوروبا ومن أمريكا ومن غيرها، فشمالا وشرقا ومن جميع أقطار هذه المعمورة، سواء كانت دولا إسلامية أو غير إسلامية، فإن الحجاج يأتينا ويأتون من كل فج عميق. فالحمد لله على تحقيق ما وعد الله سبحانه وتعالى ببلاغ دينه ووصول هذه الرسالة إلى جميع هذه البلاد، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الأمر أو هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، أي ما بلغ الليل والنهار في إشراقه وفي غروبه، فإن هذا الأمر وهذا الدين سيبلغ ذلك كله، ما من دار سواء كانت من شجر أو من مجر إلا وهذا الدين سيدخله وسيبلغه بعز عزيز أو بذل ذليل. فالحمد لله سبحانه وتعالى على فضله وامتنانه. لا شك أيها الحجاج الكرام، يا من أجبتم داعي الله سبحانه وتعالى، لا شك أنكم أقمتم بهذا في الواقع أمرا عظيما، شعيرة من أعظم الشرائع وركنا من أعظم أركان الإسلام، بل هو أحد مبانيه العظام، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمس، فذكر هذه الأركان الخمس وذكر منها هذا الحج، فالحج أحد أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، لا يقوم الإسلام إلا بها. والله سبحانه وتعالى قد افترض هذا الحج على عباده في كتابه الكريم، فقال جل وعلا آمرا عباده: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن أمر الله سبحانه وتعالى بأن لله قد أوجبه على عباده حج هذا البيت، ولكنه قيد ذلك سبحانه، وهذا لا شك أنه من كريم فضله وامتنانه سبحانه وتعالى وفي حكمته في شرائعه قيد ذلك من استطاع إليه سبيلا، ومعنى ذلك أن من لم يستطع ذلك فلا حرج عليه في عدم أداء هذه العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا الإيجاب وأخبر كما في ذلك، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج، أي افترضه، قد كتب عليكم الحج فحجوا. إذن أخبرهم بأن الله قد افترض عليهم حج بيته الحرام، ثم بعد ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك على سبيل الإيجاب والأمر، فقال: فحجوا. فعند ذلك قام أحد الصحابة سائلا النبي صلى الله عليه وسلم: هل هذه العبادة وهي حج بيت الله الحرام كسائر العبادات التي تقع حولية، لأن الحج في كل عام يأتي، كما أن رمضان والصيام يأتي في كل عام، كما أن الزكاة على الأغنياء تجب في كل حول، فهل هذا الحج يجب على كل مسلم أن يحج إذا ما أتت هذه الأيام وأتى هذا الزمان؟ فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من أدل الأدلة على أنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وإنما هو وحي يوحى، إنما جاءه الأمر بالبلاغ والدعوة إلى الحج فأمر بالحج. فلما جاء هذا السؤال من هذا الصحابي رضي الله عنه: هل هذا الحج كسائر العبادات يكون في كل عام نكرره ونفعله ويجب علينا، أي على من استطاع أن يحج في كل سنة؟ فعند ذلك سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وكرر السائل السؤال ليسأل عن دينه وما يأمره الله سبحانه وتعالى، حتى فعل ذلك ثلاث مرات. عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. من تأمل هذه القصة وهذه الواقعة زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم، وكان يمكن لمن كان في ذلك الزمن وفي ذلك المكان أن يحج في كل سنة إذا كان مستطيعا، لكننا لو تأملنا في هذه السنين وكثرة هذا العدد الحاشد من المسلمين، فلو أرادوا أن يأتوا في كل سنة ماذا كان؟ ما استوعبتهم هذه الديار. فهذا دليل ومن أعظم الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم في تشريعاته، أي في تشريعاته التي يبلغها عن الله سبحانه وتعالى، أن الله حكيم في تشريعاته وفي أوامره، فما يحتاج إلى كلفة وما يتوقف على زمن معين أو مكان محدد فإن الله سبحانه وتعالى لم يفترضه على عباده إلا مرة واحدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج مرة، أي الذي كان فريضة والذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، إنما هو مرة واحدة على عباده، فما زاد فهو تطوع. ولا شك أن ذلك في الواقع من أعظم فضائل الله سبحانه وتعالى ورحمته ورأفته بعباده، ورأفته صلى الله عليه وسلم بأمته، أن لم يوجب الحج عليهم في كل عام. هذا الحج الذي افترضه الله سبحانه وتعالى وأكد ذلك نبيه صلى الله عليه وسلم لا خلاف بين العلماء على وجوبه، وأنه واجب، وأنه أحد أركان الإسلام، وأن من استطاع الوصول إلى هذا المكان وإلى بيت الله الحرام أي بمعنى بأن يكون مستطيعا في بدنه ومستطيعا بماله، فإن ذلك واجبا عليه أن يحج. إن لم يحج في الواقع يخشى عليه، إن كان مقرا بذلك معترفا بذلك فهذا في الواقع يخشى عليه، وهذا يعد من الكبائر أن يؤخر ذلك، والله قد افترض عليه هذا الحج، وبخاصة إذا كان يخشى على نفسه أنه لا يستطيع. ولذلك وتر عن عمر رضي الله عنه أنه قال باجروا بالحج، وذلك أيضا كذلك ورد مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم باجروا بالحج، فلعل أحدكم لا يدري ما يعرض له، بمعنى إذا كان الإنسان مستطيعا وقادرا فإنه ينبغي له أن يبادر إليه ولا يؤخره، فإنه لا يدري ما تأتي به أيام بعد ذلك وما يعرض عليه إما من نقص المال أو من نقص الصحة فلا يستطيع أن يأتي. ما يتعلق بشرط الوجوب سنقف عليه في موقف آخر في مجلس آخر مع حديث الشيخ، لكننا بعد ذلك بعد فرضية هذا الحج نبين بأن هذا الحج في الواقع عبادة من أجل العبادات، وقربة في الواقع من أعظم القرب التي يسعى وينبغي أن يسعى إليها المسلم، سواء كان ذلك في أداء الفريضة أو حتى كان ذلك من باب التطوع والحج مرة ثانية. ذلك أن الله سبحانه وتعالى رتب عليه، أي رتب على أداء هذه العبادة في الواقع أجرا عظيما وفضلا كبيرا لعله لا يأتي في كثير من العبادات، وما ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى اختص هذه العبادة بمزايا وفضائل عظيمة. لكن هذه المزايا وهذه الخصائص التي سنشير إليها قد قيدها الله سبحانه وتعالى وقيدها رسوله صلى الله عليه وسلم بقيود وشروط ينبغي مراعاتها سنأتي إليها. فيما يتعلق بفضل هذا الحج حسبك من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهنا نبه العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعمرة إلى العمرة قال هذه العمرة إلى العمرة كفارة تكفر ما بينهما، لكن لم يجعل في هذا الحديث بخصوصه أن الحج مكفر وحسبه ذلك، بل زاد على ذلك قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، يعني ليس جزاؤه التكفير، وإنما جزاء الحج المبرور ما هو أعظم من التكفير، وهو إيجاب دخول هذه الجنة، فوجوب دخول الجنة له، وأن الله سبحانه وتعالى سيهيئ هذه الجنة له وتكون جزاء له. الحج المبرور ليس له جزاء عند الله سبحانه وتعالى بالتكفير فقط، بل أعظم من ذلك، وهو ماذا؟ وهو دخول هذه الجنة. ولا شك أن ذلك فضلا عظيما رتبه الله سبحانه وتعالى على هذا الحج، لكنه قيده بأنه الحج المبرور. ولذلك لعلنا ننبه بعد ذلك إلى ما ينبغي للحاج من حرص على أن يكون حجه حجا مبرورا حتى ينال هذا الأجر العظيم الذي ليس بالأمر الهين وليس بالأمر السهل، وإنما ينبغي في الواقع أن يسعى، وقد جاء وقد تحمل المصاعب والمشاق وبذل الأموال يسعى إلى أن يكون حجه حجا مبرورا لينال هذا الجزاء العظيم، وهو أن يكون جزاؤه عند الله الجنة يوم لقائه. مما جاء من فضل وفضل هذه العبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمرو بن العاص الإسلام وقد حصل منه في عداء الإسلام وأهل الإسلام وقتال المسلمين وقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حصل، فقد حصل منه الإيذاء الكبير وتأخر إسلامه رضي الله عنه إلى قبيل الفتح، فعند ذلك لما أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع الرجال ويمد يده ويقبض على أيديهم في ذلك، لما مد النبي صلى الله عليه وسلم يده قبض عمرو يده ولم يسلم أو لم يقبض على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم مالك، أي بمعنى لماذا ترددت أردت المبايعة ولماذا الآن رجعت؟ قال أردت أن أشترط، يعني الآن لا أبايع إلا بشرط. قال وما تشترط؟ قال أن يغفر لي ما تقدم، لأنه يعلم من نفسه أنه كان منه إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته وإيذاء للمسلمين، ويرى بأنه قد حصل منه من الجرم رضي الله عنه الشيء الكثير الذي لعل الله لا يغفره، فقال أنا سأشترط بأن الله يغفر لي ما تقدم من تلك السيئات العظام. عند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ بمعنى أن الإنسان إذا كان كافرا ولعله فعل من المبيقات الشيء العظيم، وما لعله ما من باب من فجور وإثم ومعصية وظلم إلا وقد اقترفه، فإذا أسلم فإن الإسلام يهدم ذلك كله. ثم قال له: والهجرة تهدم ما كان قبلها. وقد هاجر أيضا كذلك رضي الله عنه، وقال وهو شاهدنا: والحج يهدم ما كان قبله. فشاهدنا من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ثلاثة أمور تهدم ما كان قبلها من السيئات والآثام، فمنها الإسلام لمن كان كافرا أو مرتدا، ومنها ما يتعلق بالهجرة أي من دار الكفر إلى دار الإسلام، ومنها وهي شاهدنا وهي شاهد هؤلاء الحجاج أن الحج يهدم ما كان قبله، بمعنى ما كان من الإنسان من سيئات وآثام ونحو من ذلك، فإنه أي هذا الحج إذا حقق الحاج هذا الحج المبرور فإن ذلك الحج يهدم ما كان قبله من الآثام ويزيل عنه تلك السيئات التي كتبت عليه ولعل صحائفه ملئت منها، فإنه عند ذلك تمحى ذلك. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك ويؤكدها أنه عليه الصلاة والسلام قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولا شك أن الإنسان الطفل الصغير إذا ولدته أمه أو يوم ولادته لم يخط عليه بسيئة مطلقا، إذن صحائفه بيضاء. فكذلك من حج هذا البيت وحقق ما اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور التي أشرنا إليها وسنقف عندها قليلا، عند ذلك إذا حقق ذلك فإنه يرجع ماذا؟ بهذه الصفحة البيضاء النقية كيوم ولدته أمه، ليس عليه من ذلك من شيء. وعامة العلماء في الواقع يرون بأن هذا المحو وهذا التكفير وهذا الهدم لهذه السيئات إنما هو للصغائر، والصغائر ليست بالأمر الهين، لا الصغائر ليست بالأمر الهين، وإنما الصغائر مع كثرتها فإنها تهلك الإنسان وتوجب عليه دخول النار. ولذلك فالله سبحانه وتعالى يحاسب بمثقال الذرة، وإن كان في الواقع الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولا يضاعف السيئات، وإنما من عمل سيئة فإنه يجزى بمثلها فقط، لكنه يضاعف الحسنات، لكنه في الواقع أن كثيرا من الناس يغرق في هذه السيئات وتتكاثر عليه هذه السيئات حتى تهلكه وتكون سببا في دخوله النار. فهذه الأمور تكفر هذه السيئات. يبقى إن عمل شيئا من الكبائر والموبقات العظام فهذه تحتاج إلى توبة خاصة بها، فلابد من التوبة. ولذلك أخذ العلماء ذلك من قوله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن بالاجتناب للكبائر تكفر هذه السيئات. فعند ذلك في الواقع، وهذا ما يجب على الحاج في الواقع أن يسترعيه وأن يكون محل اهتمامه وهو مقبل على هذه العبادة وساعيا إلى تحقيق أن يكون حجه حجا مبرورا، أن يسعى كذلك إلى التخلص من هذه الآثام والمعاصي الكبار بالتوبة منها. لا بد أن يحقق التوبة، لا يقول فقط أن الحج سيكفر هذه السيئات ولعله يكون مصر على شيء منها، فلا بد أن يحقق هذه التوبة، بمعنى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبه العلماء وكثير ممن كتب في مناسك الحج أو تكلم في هذا الجانب، فإنه يوصي أول ما يوصي الحاج قبل أن يذهب إلى الحج وقبل أن يسافر إلى الحج وقبل أن يؤدي مناسك الحج أن يتخلص من هذه الذنوب، وأن يسعى إلى التخلص منها بالتوبة النصوح منها، والتوبة النصوح من هذه الذنوب والسيئات تكون بأمور ثلاثة لا بد من اجتماعها وعدم الإخلال بشيء منها. فهذه المعاصي، هذه الذنوب، هذه الكبائر إذا كانت بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى كتفريط في الصلاة مثلا وتهاون فيها أو تهاون في شيء من شعائر الله أو مما أمر الله سبحانه وتعالى به، أو اقتراف لشيء من الذنوب والمعاصي والآثام كشرب للخمور أو غيرها من هذه السيئات وغيرها، فهذه الذنوب والسيئات إما تركا للواجبات أو فعلا لهذه المحرمات والمنهيات، فإن التوبة النصوح التي تكون سببا في تكفيرها لا بد فيها من تحقق شروط ثلاثة، ولا يكفي بعضها دون بعض، بل لابد أن تكون مجتمعة. أحدها وأولها كما يقول العلماء هو الإقلاع عن الذنب، الإقلاع عن المعصية، بمعنى أن الإنسان إذا كان واقعا في معصية من المعاصي على اختلافها كما قلنا، إما تركا للواجبات أو ارتكابا للمنهيات والمحرمات، لابد أن يترك ذلك. فإذا كان يفرط يضيع يتساهل في الصلاة يسعى للمحافظة عليها، كان يبخل بالمال والزكاة فلا بد أن يؤدي ذلك، إذا كان فيما يتعلق بالصيام والتساهل فيه، وقل بعد ذلك في سائر هذه الأمور فيما يتعلق بقطيعة الرحم، فيما يتعلق بإيذاء الجار، إذن سائر هذه الأمور التي تكون من باب الكبائر في هذا الباب، فإنه في الواقع لا بد حتى يكون الإنسان صادقا في توبته وأن تكون توبته نصوحة لا بد أن يقلع. إذا كانت ممن يسمع المعازف لا بد أن كما يقال أن يتخلص منها. ولذلك فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا كما كان حالهم في شأنهم في ذلك الوقت في أول الأمر، كانت الخمر ليست محرمة وإنما كانت تدرج في تحريمها، حتى كان النهي عن قربان الصلاة في حال الشكر، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ومعنى ذلك إن لم يكن وقت صلاة فلا حرج عند ذلك أن الإنسان يتعاطى شيئا من الخمر، إذن كانت مباحة نسبيا، إلى أن جاء قوله سبحانه وتعالى كما في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فلما جاءت هذه الآية ونزلت هذه الآية وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، ثم انتقل الصحابة بعد ذلك إلى دورهم وإلى بيوتهم وإلى أنديتهم يقرؤونها على بقية المسلمين، وكانت بعض هذه المجالس مجالس فيها خمر، حتى قيل بأن بعضهم كان كأس الخمر في يده شرب بعضها، لكنه لما سمع هذه الآية تلاها أخلهم من المسلمين في ذلك، عند ذلك أراق باقيها لم يكملها. وحتى قيل بأن من كان عنده دنان الخمر وجراكل الخمر ونحو من ذلك أراقها في سوق المدينة، فسالت كما قيل سوق المدينة وشوارع المدينة وسكك المدينة من هذه الخمر، فلم يقولوا نبيعها ولم نقل نشربها إلى أن تنفد أو نحو من ذلك، وإنما كان الكف والانتهاء من حين أن سمعوا هذا البلاغ من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن يقلع العبد المسلم من هذا الذنب حتى في الواقع يكون صادقا في توبته. الأمر الثاني أن يعزم في المستقبل ألا يعود إلى مثل ذلك، بمعنى أنه لا يخطط أو لا يفكر لأنه بعد حجه سيعود إلى ما كان عليه، لعله بائع لهذه الأمور، لا يقول أنا الآن تائب وتبت ونحو من ذلك وحانوته ما زال يبيع هذه الأشياء أو هو يتعاطاها بنفسه أو إلى آخره كما قلت على اختلاف هذه المعاصي، بل ليكون عاقد العزم، عاقد العزم في قرارة قلبه، والله سبحانه وتعالى مطلع على النيات عالم بما تكنه الصدور، فإنه يعزم على ألا يعود على لهذه المعصية أبدا بعد ذلك، حتى وإن غلبه الشيطان في ساعة ضعف فيعود بعد ذلك إلى توبته، لكنه ينوي أن يعود أو يخطط أن يعود أو نحو من ذلك، فإنه في الواقع هذا ليس بتائب، وإنما التائب الذي يعقد العزم ويكون صادقا مع الله سبحانه وتعالى أنه لن يرجع إلى هذا الذنب مرة أخرى. ثالث هذه الشروط وهو من أهمها الندم على ما كان والندم على ما حصل منه، بمعنى أن يندم هذا العبد المؤمن كيف تجرأ في ساعة من الساعات في ساعة الضعف وفي ساعة الشهوة أنه عصى الله سبحانه وتعالى. كيف تعصي الله سبحانه وتعالى وأنت أيها الإنسان لو نظرت إلى نفسك وقارنت خلقك بخلق الله اتضح لك بأنك لا شيء. يعني انظر إلى نفسك إلى هذه الكرة الأرضية ماذا تشكل فيها؟ أظنك لا تشكل مثقال الذرة هذه التي تراها تمشي بين قدميك. فلو قارنت هذه الأرض بعد ذلك بمخلوقات الله والمجرات التي هي أكبر من هذه الأرض بآلاف المرات وتبعد عن الأرض كما يقولون بآلاف السنين الضوئية، عند ذلك عرفت بأنك لا شيء ولا تمثل شيئا. فكيف أيها هذا الإنسان في جنب الله سبحانه وتعالى تعصي الله؟ كيف تجرأت؟ ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: لا تنظر إلى صغر المعصية وإنما انظر إلى من عصيته. ليست القضية هل هذه صغيرة أو ليست بصغيرة، ولذلك يقول ابن القيم نفسه: الكبيرة كما يقول بالإصراء الصغيرة مع الإصرار تصبح كبيرة، والكبيرة بالاستغفار تزول. إذن في الواقع الإنسان ينبغي له أن يتأمل ذلك، كيف عصى الله سبحانه وتعالى والله مطلع عليه، كيف عصى الله سبحانه وتعالى والله جعله في ملكه وملكوته. يعني كأنك تعصي الله على بساطه، أو ولله المثل الأعلى، لا يمكن للإنسان إذا كان في حضرة ملك أو خليفة أو سلطان أن يعصيه في بساطه وهو مطلع عليه. فأنت الآن في الواقع تعصي الله سبحانه وتعالى وأنت تحت نظره وفي بساطه وتحت ملكه، فكيف يكون لك ذلك؟ وكيف تتجرأ على ذلك؟ وكيف تجرأت؟ وكيف دفعتك نفسك إلى ذلك الأمر؟ بل أعظم من ذلك، وهو كذلك مما نبه عليه ابن القيم رحمه الله تعالى، أنك في الواقع لن تعصي الله أيها العبد إلا بنعمة أنعم الله به عليك، ولعله قد حرم غيرك منها. فبدل أن تقابل الله سبحانه وتعالى بالشكر على نعمه وأن تذكره سبحانه وتعالى وتشكره على ما من عليك بهذه النعمة، سواء كان ذلك في بصرك أو في سمعك أو في يدك أو في بطشك أو في مشيك أو إلى غير ذلك، بدل أن تشكره وقد حرم كثيرا من الناس من هذه النعمة، تقابل هذه النعمة بالكفران وبالمعصية. فأنت لن تعصي الله في نظرك برؤية ما حرم الله سبحانه وتعالى عليك من المناظر ومشاهدة الأفلام أو النساء المتبرجات أو إلى آخره، أو لن تسمع بأذنك ما حرمه الله سبحانه وتعالى وحرمه رسوله من المعازف والغناء إلا وقد من الله سبحانه وتعالى عليك بهذه الحاسة، حاسة البصر والرؤية وحاسة السمع والاستماع والأذن، وقد حرم غيرك من هذه. فالأعمى لا يبصر شيئا، والأصم لا يسمع شيئا، وأنت الله سبحانه وتعالى قد جعل لك هذه النعم وأمثالها. قس على ذلك بعد ذلك سائر الأمور في النعم التي تبطش بها. يعني لو لم تكن لك يد باطشة ما بطشت وما ظلمت وما أخذت وما اختلست وما سرقت، ولو لم تكن لك رجل تمشي عليها وقد منع كثير من الناس وحرم كثير من الناس من هذه النعم لما مشت رجلاك في بعض هذه المحرمات وبعض هذه المناحي. إذا في الواقع الإنسان لابد أن يذكر ذلك وأن يندم على أن تجرأ على أن يعصي الله سبحانه وتعالى وأن يقابل نعمته بالمعصية، بدل أن يقابله بالشكر، وقبل أن يقابله بالامتنان، وقبل أن يعترف له بالفضل والإحسان يقابل ذلك بمعصيته سبحانه وتعالى. إذا لابد أن يستشعر العبد المسلم هذه الأمور، فإذا ما حقق هذه الأمور الثلاثة فهذا في الواقع حقق التوبة النصوح. إذا أخل بها أو أخل بشيء منها فهو في الواقع توبته في الواقع قد تكون تحتاج إلى توبة، فالتوبة أحيانا نفسها تحتاج إلى توبة. فلو كان الإنسان يقول أستغفر الله مثلا من الغناء وفي أذنه سماعة الغناء، فهذا أصبح أشبه بالاستخفاف، وهذا الاستخفاف ذنب في حد ذاته. تقول أستغفر الله من النظر إلى المحرم وأنت في الواقع في واقع حالك الآن ما زلت تنظر، فهذا في الواقع نوع من الاستخفاف، فهي توبة تحتاج إلى توبة. إذن ينبغي للإنسان أن يلحظ ذلك. لكن كما قلت قبل قليل لا يعني أن الإنسان إذا حقق هذه التوبة بشروطها الثلاثة وقلنا بأن هذه بهذا أصبحت توبة النصوح وأن الله سبحانه وتعالى بذلك يغفر له ما كان منه لا يعني ذلك أنه سيكون معصوما بقية دهره، بل لعله بعد ذلك في ساعة ضعف وفي ساعة تسلط للشيطان أو شهوات أو مغريات أو إلى غير ذلك من الأمور وقع في الخطيئة مرة أخرى، فإذا وقع في الخطيئة مرة أخرى دون أن يكون عاقد العزم عليها فإنه لا حرج بعد ذلك أن يتوب مرة أخرى. وهذا مصداق الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا من عباده أذنب فعند ذلك استغفر إلى الله سبحانه وتعالى، فقال الله سبحانه وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب على الذنب فتاب فتاب الله عليه. ثم بعد ذلك غلبته نفسه فوقع في الذنب مرة أخرى فعند ذلك استغفر من الله سبحانه وتعالى، فكرر الله سبحانه في النبي صلى الله عليه وسلم الحديث كما قاله مرة أخرى بأنه أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب على الذنب فتاب فتاب الله عليه. إذن كلما رجع الإنسان وكان صادقا في توبته فإن الله يتوب عليه، فإذا ضعف في ساعة من الساعات وغلبته شهوته وشيطانه وغير ذلك ثم وقع فإنه ينبغي عليه أن يبادر ولا يقول أنا الآن أعصي وأرجع ونحو من ذلك، إذا سأؤخر ذلك إلى أن أحج أو إلى أن أبلغ من العمر عتيا أو أبلغ 40 سنة أو نحو من ذلك. فهذا في الواقع من تسويف الشيطان، هذا في الواقع من أعظم مداخل الشيطان، والشيطان يدخل على الإنسان أحيانا من هذا الباب، كيف تستغفر الله ثم تقع في الذنب مرة أخرى؟ في الواقع ينبغي لك أن تؤخر ذلك إلى أن كما يقال تكبر أو نحو من ذلك. من يضمن لك أنك ستعيش إلى ذلك الزمن أو إلى ذلك التاريخ أو إلى تلك المدة؟ لعلك توافيك ويوافيك أجلك وأنت بعد ذلك واقعا في هذا الذنب وفي هذه المعصية مقارفا لها. في الواقع ينبغي للإنسان إذا غلبته نفسه ثم بعد ذلك انتبه في أمره وانتبه إلى غيه ينبغي له أن يبادر بعد ذلك بالتوبة والرجوع عما هو فيه وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. بقي شرط رابع ينبغي تحقيقه في هذه التوبة النصوح إذا كان هذا الذنب متعلقا بالمخلوق، فإذا أخذ الإنسان وكان ذنبه هنا في هذا الأمر تعلق بأحد المخلوقين بأن أخذ ماله أو اعتدى على شيء من ماله أو أتلف شيئا من ماله، كان أتلف مزرعته أو سيارته أو اختلس وكان يعمل معه أو سرق من داره أو نحو من ذلك من هذه الأمور فأخذ شيئا من هذا المال، فإنه في الواقع لا تنفع هذه التوبة إلا بأن يرد المال إلى صاحبه، ولا يكفيه أن يقول أتصدق به، إنما يكون التخلص بالتصدق بالمال ونحو من ذلك من أخذ حقوق الناس إذا جهل صاحب المال، بمعنى إنسان لعله اختلس من أو انتشل من إنسان وهو في طريق أو في بلد كما يقال أجنبي عنه، أو إنسان كان يكون مثلا في مثل الحرمين أو نحوهما، بمعنى أناس يذهبون ولا يمكن بعد ذلك أن يعرف مكانهم أو يمكن الوصول إليهم، فإذا تعذر الوصول إلى صاحب الحق وصاحب المال فعند ذلك يكون التخلص وتكون التوبة من ذلك بأن يتصدق بمثل ما اختلسه أو سرقه أو نحو من ذلك. أما إذا كان يعرف ذلك أن يكون في قريته في بلدته كان يعمل عنده أو اعتدى عليه لما بينهما كما يقال من العداوة، لكن على حين غفلة وغرة من الناس لم يطلعوا عليه فأتلف شيئا من مواشيه أو من زرعه أو سيارته أو ما شابه ذلك أو أخذ سرق شيئا من ماله، فإنه في الواقع لا تنفع توبته إلا بأن يعيد هذا المال إلى صاحبه. لكن وهذا ينبغي أن يلحظ لا يلزم من ذلك أن يقول وأن يظهر نفسه يقول بأني سرقت، لا يلزم ذلك، لكن الذي يلزمه هو أن يوصل هذا المال إلى صاحبه بأي طريقة كانت، بمعنى أن يوصل هذا المال حتى وإن كان عن طريق شخص ويقول هذا مال لعله افتقدته لعله من فلان إلى آخره، لا لكن طبعا لا يقول هذه هدية، لأنه بعد ذلك يشعر بأنه ممتن له وأن له نعمة عليه، لكن ينبغي له أن يكون إيصال هذا المال بطريقة أو بأخرى، لابد أن يصل المال إلى صاحبه. يبقى إذا كان هذا الحق يتعلق بعرضه، بمعنى نال من عرضه فسبه اغتابه تكلم فيه، فهذا يقولون يخشى أنه لو ذهب إليه واستسمحه واستغفر منه وطلب أن يستغفر له أو أن يسامح يسامحه عما وقع فيه من عرضه، يخشى أن تكون بينهما بعد ذلك العداوة، ولعله بعد ذلك خاصة إذا كان ذلك قذفا لعله يرفع أمره إلى الحاكم أو القاضي ويطالبه بحد القذف ونحو من ذلك. فهنا يقول العلماء يكفي في ذلك أن يتوب في نفسه وأن يستغفر لفلان في مجالس وأن يثني عليه في المجالس التي اغتابه فيها، بمعنى إذا ذكره في مجالس معينة بين أصدقائه وما شابه ذلك ونال من عرضه، عند ذلك ينبغي له أن يذكره بمحامد وبمحاسن في تلك المجالس وأن يذكره بخير وأن يدعو له بمثل ما وقع فيه، فيكفي في ذلك فيما يتعلق بهذا الحق. إذن هذا في الواقع ما يتعلق بالتوبة التي لا بد للحاج أن يستشعرها قبل أن يؤدي هذه العبادة، حتى تكون هذه العبادة وهي الحج محققة بعد ذلك. لماذا؟ لهدم بقية هذه الذنوب والسيئات والخطايا. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق، قيد ذلك بأمرين: ألا يحصل من الإنسان رفث وألا يحصل منه فسوق. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله سبحانه وتعالى زاد أمرا ثالثا قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. إذن اجتمع الحديث مع الآية فيما يتعلق بالرفث والفسوق، وزالت الآية فيما يتعلق بالجدال. فالرفث يقول العلماء هو ما يتعلق بالنساء، بمعنى ما يتعلق بجماعهن ومعاشرتهن ومباشرتهن، فهذا ينبغي الإنسان، وهنا يقولون إذا تلبس بالحج أي تلبس بالإحرام، فمن فرض فيهن الحج بمعنى دخل في الإحرام، فهنا إذا أحرم الحاج أو أحرم المعتمر فعند ذلك ينبغي له ألا يحصل منه شيء يتعلق بالنساء، حتى وإن كانت تلك زوجته وإن كانت غير زوجته من باب أولى، بمعنى حتى وإن كانت المرأة زوجة له فكل ما يتعلق بمعاشرتها وما يتعلق بمسها بشهوة من تقبيل ونحو من ذلك فهذا كله أصبح ممنوعا وأصبح محرما، حتى وإن كان في أصلها هذه زوجته حلالا له، لكن لا يمنع بعد ذلك أن يساعدها في حمل أو ما رفع أو ما شابه ذلك، لكن أن يكون ذلك على سبيل الشهوة، فهذا في الواقع هو الرفث، وهو في الواقع يخل بهذا الحج ويترتب عليه محذورات سنأتي إليها ونشير إليها بضمن محذورات الحج أو محذورات الإحرام. الأمر الآخر ما يتعلق إذا كانت هذه المرأة ليست زوجة له وليست حلالا له وإنما تكون أجنبية عنه، فهنا في الواقع يزداد الإثم وتزداد الحرمة، وينبغي للإنسان في هذه الحالة أن يحتاط لنفسه وأن يبتعد عما يتعلق بالنساء وإثارة الشهوة من جهتهن، وهذا قد يقع أحيانا من جهة النظر، ومن جهة أحيانا قد يكون المس وما شابه ذلك في الزحام ونحوه، فينبغي في الواقع للإنسان أن يحذر من ذلك، ينبغي للإنسان في الواقع أن يحذر من ذلك وأن يبتعد عما يتعلق بهذه الأمور، بمعنى أنه إذا كان قريبا من امرأة أو نحوها أو حسناء أو نحو من ذلك، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي إنما لك النظرة الأولى، يعني إن وقعت نظرتك نظرة فجأة على هذه المرأة بعد ذلك لا تستمر عليها بأن تحدق النظر تكرره وتصوبه أو أن تزيد بعد ذلك من هذا النظر إليها، فإن ذلك في الواقع يؤثر على هذا، وهو في الواقع مؤثر على هذا الحج، وهو نوع من الرفث. طبعا كثير من العلماء لعله لا يوجب فيه شيئا، لكن بعض العلماء في الواقع يترتب عليه أحيانا فساد الحج، يعني من العلماء وبعض المذاهب تقول بأن الإنسان إذا كرر النظر أو حصل منه مس لهذه المرأة الأجنبية أو نحوها ثم حصل منه إنزال أو ما شابه ذلك فإنه في الواقع يترتب عليه فساد الحج، على كل حال نحن الآن لن نقرر هذه المسألة ولن نقول بأن الحج يترتب عليه هذا الفساد، لكن نقول في الواقع أن هذا يعني من العلماء من يقول أن الأمر يصل إلى هذه الخطورة فيما يتعلق بهذا الرفث. وكما قلت قبل قليل، إذا وصل هذا الأمر إلى أن يكون محل الجماع وحصل فيه نوع من المعاشرة والوطئ فإن ذلك مفسد لهذا النسك، سواء كان ذلك في حلال أو كان في حرام. لكننا نقول قبل ذلك أنه يجب الحذر من ذلك، وأن من المذاهب ومن العلماء من يقول بأن الفساد يحصل وإن لم يحصل جماع. نحن لا نقرر هذه المسألة، لكن نقول ينبغي الحذر، ينبغي الحذر من ذلك، وأن الإنسان ينبغي أن يجانب ما يتعلق بالنساء والنظر إليهن أو الاحتكاك بهن قدر الإمكان في هذه المشاعر، وبخاصة في حال تلبسه بهذا الإحرام. إذن هذا هو الجانب الأول. الجانب الآخر ماذا؟ فلا رفث ولا فسوق. الفسوق يقول العلماء هي المعاصي، لأن الفسق مأخوذ من فسقة النواة بمعنى خرجت، والفاسق بمعنى الذي خرج عن طاعة الله. ومعنى ذلك أن ارتكاب المعاصي عموما هو في الواقع خروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فإذا حصلت من الإنسان وبخاصة الحاج، يعني الأصل أن المسلم ينبغي أن يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى، لكن في الواقع يزداد ذلك وجوبا أثناء حجه، بمعنى أثناء تلبسه بهذا الإحرام ينبغي أن يكون طائعا. ولذلك شعار الحج للحجاج ما هو؟ لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة، طاعة بعد طاعة. ومعنى ذلك أن الإنسان متقلب في طاعة الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن لا يخرج عن هذه الإجابة وعن هذه الطاعة بماذا؟ بالفسوق. فإذا خرج عن طاعة الله سبحانه وتعالى بأي نوع من أنواع الفسوق فإنه في الواقع يترتب عليه ماذا؟ عدم حصول الأجر، وعدم حصول ما رتبه الله سبحانه وتعالى من هذا الحج، سواء أن يكون مبرورا وأن يرتب عليه ذلك الجزاء الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. حتى وإن لم نقل بأن الحج يترتب عليه كما يقال أن الحج فاسد أو أن الحج غير صحيح، بل يقال بأن الحج صحيح وأن الحج مستقيم والحج كما يقال ليس بفاسد، لكن لا يترتب عليه ما يتعلق بالأجر العظيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى وأعده على الحج المبرور. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ومعنى ذلك أن هناك حجا مبرورا له هذا الجزاء، وهناك حج ليس بالمبرور لن ينال هذا الجزاء. ولذلك ينبغي في الواقع للحاج أن يحرص على أن يكون حجه حجا مبرورا، لا أن يكون حجه فقط لأداء الفرض، فقد يؤدي الإنسان فرضه ويسقط فرضه لكنه لا ينال ذلك الأجر العظيم، وهذا في الواقع خسارة عظيمة، بمعنى أن يؤدي الإنسان فرض الحج ويؤدي ما أوجبه الله سبحانه وتعالى من هذا الركن العظيم، هذا لا شك أنه فضل كبير، لكن أن ينال إضافة إلى ذلك هذا الجزاء العظيم، وهو أن يرجع كما يقال كيوم ولدته أمه، أو أن يكون جزاؤه الجنة، هذا في الواقع يحتاج إلى قدر زائد، وهو أن يكون مجانبا لجميع هذه المعاصي وهذه الآثام. ولذلك ينبغي للإنسان كما يقولون أن يحاسب نفسه وأن يستعرض أعماله قبل أن يمارس وقبل أن يبدأ في الحج وقبل أن يهل بالحج، ماذا هو واقع فيه من هذه الذنوب والمعاصي والآثام، قد يكون بعضها قد اعتادها، يعني كما يقال كشرب الدخان مثلا، كحلق اللحى مثلا، كسماع الأغاني مثلا، قل بعد ذلك ما يقع فيه الناس على اختلافهم، وقد لعل بعض هذه الأمور قد اعتادوها أو تساهلوا فيها، فهو في الواقع ينبغي الإنسان أن يفتش نفسه. ففرق كما يقال قد يكون هذا الإنسان حج وهذا الإنسان حج، هذا أدى فرضه وهذا أدى فرضه، لكن هذا رجع كيوم ولدته أمه ورجع وله جزاء الجنة، وهذا رجع كما يقال أسقط الفرض الذي عليه ولم يصبح مطالبا بحج مرة أخرى. ففي الواقع فرق بينهما والفرق كبير جدا. إذن ينبغي للإنسان أن يستعرض، وكل إنسان هو أعلم بنفسه ما هو واقع فيه من هذا التقصير، ما هو واقع فيه من هذه الفسوق، ما هي أنواع المعاصي التي اعتادها. قد يعتاد الإنسان أحيانا ما يسمى بالشتام والخصام أو الغيبة أو نحو من ذلك، أو الوقوع في أعراض الناس، وأصبح حديثا أصبح كأنه سائغ في ما بينه وبين زملائه أو من يجالسهم. في الواقع ينبغي الإنسان أن يستعرض هذه الأعمال التي يقوم بها في يومه وفي ليله، ما هي هذه الأمور التي أنا أقع فيها، ينبغي في الواقع أن يخرج من ذلك كله على أقل تقدير كما قلنا قبل قليل، أن يكون عازما في فترة حجه على ذلك وألا ينوي الرجوع إليها، لا يقول فقط هي هذه فترة 4 أيام 5 أيام إذن أنا أمسك نفسي، لكن كما قلنا قبل قليل من شرط التوبة من المعاصي العزم على عدم العودة، يعزم على ألا يعود إليها. إذن في الواقع ينبغي أن يلحظ الإنسان ذلك، وحقيقة في الواقع كثير من الحجاج يخل بهذا الأمر، وهو أنه لا يراعي بأنه قد وقع أو هو واقع في شيء من هذه المعاصي أو نحو من ذلك، أو يقع أحيانا منه شيء من ذلك. ولذلك في الواقع ينبغي أن يلحظ الإنسان أنه ينبغي أن يكون في الحج كما قيل سلما ومسالما لحجاج بيت الله أجمعين، يعني كما قيل الآن لعله جعل شعار الحج كما يقال الحج تراحم لا تزاحم، في الواقع هذا شعار الحج والحجاج ينبغي أن يكون دائما، بمعنى لأن في الواقع يعني مزاحمة الناس وأنت تعلم بأنك تزاحمهم وأنت تدفعهم بقوتك أو بشبابك أو نحو من ذلك، وأنت تؤذي هذا العجوز أو تؤذي هذا الشيخ الهرم أو هذا الطفل الصغير أو نحو من ذلك لقوتك وما أتاك الله من فتوة وقوة وشباب ونحو من ذلك، فأنت تؤذي بهذا، في الواقع أنت تقع في شيء من هذه المعاصي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما فيما يتعلق بالحجر الأسود، ولا شك أن استلامه وتقبيله من السنة، قال لعمر إنك رجل قوي وشديد، فإن وجدت فرجة أي عند الحجر وإلا فلا تزاحم، إن وجدت مكان فسحة يمكن أن تسلم على الحجر تقبله تستلمه فافعل ذلك، إن لم يكن ذلك فأنت ماذا امضي ولا تزاحم الناس، لأن فيك من القوة ما لعله تؤذي به غيرك. إذن ينبغي أن يلحظ ذلك، وهذا في الواقع قد يقع في الواقع كثير من الحجاج فيه، أن يأتي إلى سنة أو يسعى إلى أداء سنة إما من رمل أو من مس للحجر أو من تقبيل له أو من مس للركن اليماني أو بالسعي بين الصفا والمروة أو ما شابه ذلك من الأمور التي هي من باب السنن، أو يسعى إلى أن يصلي خلف المقام أو نحو من ذلك، ويقع ويوقع الناس في الواقع في الإثم العظيم وإيذائهم والتعرض كما يقال لأذيتهم ومزاحمتهم ودفعهم أو ما شابه ذلك. في الواقع ينبغي للإنسان أن يكون دائما ملحظه في هذا الحج أن هؤلاء في الواقع وفد الله كما سميناهم، فهؤلاء وفد الله أي هم ينتسبون إلى الله، فهم حجاج لبيته قاصدون له، فهم في الواقع لهم شرف عظيم، انتساب الحجاج عموما شرقا وغربا وشمالا وجنوبا وبيضا وسودا ونحو من ذلك، هؤلاء لا نسبتهم بأنهم حجاج بيت الله حجاج لله، ولذلك وصفهم الله النبي صلى الله عليه وسلم أنهم وفد الله، وحسبهم في ذلك أن يرعى الإنسان ماذا؟ أن يرعى الإنسان لهم هذه المكانة وأن يعلم لهم هذه المنزلة عند الله سبحانه وتعالى، فيسعى قدر الإمكان لعدم إيذائهم، بل يسعى بقدر الإمكان إلى مساعدتهم والرفق بضعيفهم ومساعدته كما يقال الشيخ منهم أو الضعيف منهم أو ما شابه ذلك. هذا في الواقع ينبغي أن يلحظه الحاج في هذا الأمر. إذن الأمر الثاني التي ينبغي، وهو كما قلنا أمر في الواقع مهم وأمر في الواقع يخل به وللأسف كثير من الحجاج، وهو الوقوع في الفسوق، اعتاد أمرا معينا فهو لزمه ولازمه واعتبره شيئا من عادته، بل لعله ولجهله لعله يرى بأنه أمرا معروفا. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على الناس زمان يفشى ويكثر فيهم المنكرات حتى يصبح المنكر معروفا والمعروف منكرا، الأشياء التي تكون منكرة لما اعتادها واعتادها المجتمع أصبحت مألوفة معروفة، بمعنى أصبح الناس لا ينكرونها، أصبح المنكر والمعصية لكثرة انتشارها في مجتمعه أو لكثرة اعتياده لها أصبحت أمرا مألوفا لديه معروفا عليه. والعكس من ذلك، الأمر المعروف الذي جاء به الشرع وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصبح لقلة العاملين به والمتمسكين به أصبح ماذا؟ منكرا مهجورا في هذا الأمر. إذن في الواقع ينبغي للإنسان أن يلحظ هذا الأمر حتى يحقق الجزاء الذي أراده الله سبحانه وتعالى له في هذا الحج والذي أمره أن يكون به. الأمر الثالث الذي أشار إليه الله سبحانه وتعالى في كتابه قال ولا جدال، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قالوا المراد بالمجادلة هنا المخاصمة، بمعنى أن تقع النفرة بين الناس وأن يكون الخصام والمخاصمة بين الناس وما يسمى بالشجار ونحوهم، سواء كان ذلك في أمور الدنيا أو حتى في أمور غير الدنيا في أمور المجادلة ونحوها، فهذا في الواقع ينبغي للحاج أن يتجنبها وبخاصة في أمور الدنيا وما يتعلق بها. ولذلك يقول ينبغي الإنسان أن يكون سمحا في بيعه حتى وشرائه، فلا ينبغي أن يجادل، يعني كما يقول إن سبه ما يسمى بالسعر ونحوه اشتراه وإلا تركه، لا أن يحصل هذه المجادلة. وأشد من ذلك المخاصمة في الدخول والخروج والنزول ونحو من ذلك وما شابه ذلك من هذه الأمور، وأشد من ذلك أن يكون ذلك في أماكن العبادات، كان يكون كما يقولنا قبل قليل أن يكون ذلك في المطاف أو في المسعى أو ما شابه ذلك من هذه المشاعر، أن يكون هناك من شدة الزحام أو عند رمي الجمار أو حتى في صعود عرفات أو في المزدلفة أو نحوها، أن يكون بسبب الناس في أدائهم لهذه المناسك أن يحصل منهم إيذاء بعضهم لبعض أو يكون بينهم خصومة. وإنما ينبغي في الواقع أن يسعى الإنسان بقدر الإمكان إلى ألا يحصل بينه وبين الآخرين جدالا، وهذا في الواقع تربية الإسلام للمسلم. فإن الله سبحانه وتعالى كذلك فيما يتعلق بالصيام حث النبي صلى الله عليه وسلم الصائم أنه إذا خاصمه إنسان أو سابه إنسان أن يقول إني صائم، فإن الصيام معنى ذلك هو الإمساك، وهو أن يكون صابرا على ما قد يحصل كما يقال صبر عما المفطرات ونحوها وعن الشهوات ونحوها، وصبر كذلك فيما يتعلق بمعاملة الناس، فلو حصل من بعضهم خصام له وجدال له وسب له أو نحو من ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال قل إني صائم، يعني يرفع صوتك أيضا كذلك بها حتى تقول بأني أنا أستطيع أن أرده وأنا عندي القدرة كما يقال من جهة اللفظ أو من جهة حتى الجسم أو ما شابه ذلك، لكني أمتنع عن ذلك ماذا؟ امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمر هذا الدين. ومعنى ذلك لو استشعرنا هذا الأمر، ومعنى ذلك أن لو نظرنا إلى شعائر الإسلام نجد هنا الصيام، نجد هنا الصلاة، نجد هنا فيما يتعلق بالحج، في الواقع هذه كلها هذه الشعائر في الواقع تهذب أخلاق المسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين في الواقع أن رسالته في الواقع كلها ترجع إلى ذلك، يعني حتى وإن كانت صلاة وصياما وحجا إلى آخره من تلك الشعائر والعبادات لله والمعاملات ونحوها، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل رسالته وأن الله سبحانه وتعالى بعثه في هذه الأمة ودعوته عامة عليه الصلاة والسلام إنما هي لتحقق هذه المكارم في الأخلاق في الناس، أن يكون على خلق كريم في تعاملهم وصبرهم وحلمهم وجودهم وكرمهم ورفقهم واحترامهم، إن كان معاملة مع كبير يكون محترما له، ومع صغير يكون رفيقا به، ومع إخوانه متعاونا وما شابه ذلك. فهذه في الواقع هي مكارم الأخلاق، وهذه في الواقع الأخلاق هي التي بها تحقق للمسلمين أن يدعوا إلى هذا الدين. فكم من البلاد شرقا وغربا إنما انتشر الإسلام كما يقال بدعوة أهله، بمعنى بترسم المسلمين لأخلاق الإسلام في تعاملاتهم نشر وانتشر الإسلام بعد ذلك. يعني من نظر إلى شرق هذه البلاد ما يسمى بشرق الأدنى في أندونيسيا ونحوها، هذه لم تدخلها الفتوحات الإسلامية، ما يسمى عدم الشمال الأفريقي ما تحته يعني وسط أفريقيا ونحوها، هذه كلها الجلوس الإسلامية لم تدخل إليها، وإنما انتشر الإسلام فيها بانتشار المسلمين من التجار ونحوهم، لكنهم كانوا يتعاملون مع الناس بأخلاقهم وبما دعاهم الإسلام إليه وبما أمرهم الإسلام أن يتحلوا فيه من نظافة في بدنهم في حسن كما يقال تعامل مع الآخرين، في صدق في المعاملة، في عدم غش وعدم خديعة، في رفق بالآخرين، في مساعدة بالآخرين. يعني من نظر إلى أحكام الإسلام في الواقع كلها في جملتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذا في الواقع من وقع منه ذلك وأصبح ذلك خلة وسجية له فهو في الواقع مجانب لهذا. ولذلك جاء في ما يتعلق بهذه العبادة حتى تؤكد هذا المعنى وحتى يكون ذلك طابعا وطبعا للإنسان وللمسلم، قال: ولا جدال في الحج. لا ينبغي للإنسان المسلم أن يكون مجادلا سبابا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسلم: ليس بالسباب ولا باللعان. ليس هذا شأن المسلم أن يكون سبابا لعانا طعانا في الآخرين، ليس هذا من خلقه. إذن في الواقع من حصل منه هذه الأمور وحقق هذه الأمور فإنه في الواقع يكون حجه حجا مبرورا، وبهذا ينال ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولا شك أنه في الواقع أمر ليس بالسهل، وأمر في الواقع كما يقال أمر عظيم، ولا شك أنه في الواقع مكسب ينبغي لكل حاج أن يحرص عليه وأن لا يكتفي بمجرد أن يقال بأنه أدى حجه. في الواقع إذا عرفنا هذه الأمور ينبغي أن نلحظ أمرا مهما ينبغي لكل حاج أن يسترعيه قبل حجه، وأن يستدرك ذلك ما دام في الأمر كما يقال ما دام في الأمر سعة، وهو أن يكون وتكون عبادته وحجه خالصة لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلا يكون هذه ولا تكون هذه العبادة إلا لله سبحانه وتعالى. فقد يكون بعض الناس للأسف يكون حجه حتى يقال بأنه حاج، وحتى يكتب كما يقال باللوحة الكبيرة الحاج فلان، أو حتى يقال بأنه قد حج كذا من المرات، أو حتى إذا سأله بعد ذلك أصدقاؤه وأقرباؤه وجيرانه: أين أنت يا فلان؟ قال: أنا ذهبت وحججت، حججت كذا مرة، وذهبت إلى كذا مرة وما شابه ذلك، أو ذهبت إلى المدينة ونحوها. إذن في الواقع قد يكون أحيانا دافع الناس أو بعض الناس شيئا من ذلك. فهنا في الواقع ينبغي الإنسان أن يراجع نيته وأن يكون حجه لله سبحانه وتعالى. ولذلك أثر في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حج لا رياء فيه. فينبغي للإنسان أن يكون حجه لا يقصد بذلك كما يقال أن يقال له حاج. ولذلك للأسف أحيانا يكون الحجاج فقط قصد من يصعد إلى ما يسمى بجبل الرحمة حتى يصور ويقول بعد ذلك: أنا صعدت في هذا المكان، أو إذا أردت أن أرمي كما يقال المرمى والجمار وما يسمونه العامة بالشيطان، قبل أن يرمي يصوره المصور حتى يجعل ذلك بعد ذلك يخبر عن نفسه. هذا في الواقع ينبغي أن يرقب الله سبحانه وتعالى في سائر أعماله، وأن يكون قصده في هذه العبادات الله سبحانه وتعالى، لا يكون لذلك أي شيء من هذه الحظوظ، لا أن يقال بأنه الحاج فلان ولا بأنه حج كذا أو بأنه قصد هذه الديار أو إلى آخره من هذه الأمور، وإنما يكون قصده أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العمل في الواقع إنما يعظم وإنما يتقبل إذا كان خالصا لله سبحانه وتعالى. أمر ثان في الواقع وهو جد مهم، خاصة ونحن ما زلنا في هذه الأيام وقبل أن يباشر الناس والحجاج أداء المناسك، في الواقع يجب على الحاج أن يكون على علم وبصيرة بمناسك الحج. لا بد أن يتعبد المسلم ربه كما يقال، أن يكون عبادته على بصيرة، وأن يعبد الله سبحانه وتعالى على علم، وأن يكون ذلك في الواقع من أوجب الواجبات. فإن كان ممن يقرأ يجب عليه أن يكون بين يديه منسك يقرأه مرة وأخرى وثانية وثالثة ويكون على علم، لئلا يقع في بعض الأمور والأمور التي لعلها تكون إما مفسدة أو مخلة. مفسدة بما تفسد عليه الحج، وكم سمعنا من أناس لعلهم جاءوا شرقا من شرق البلاد ومن غربها من أقاصيها شرقا وغربا، لكن لجهلهم وقعوا في شيء من هذه المفسدات ففسد عليهم حجهم، أو أن يكون وقوعه بعد ذلك في الخلل الذي يخل بحجه أن يكون مبرورا ولا شك أن هذه في الواقع هي أيضا كذلك خسارة فادحة، بمعنى أن يأتي الإنسان وأن يحج ثم يخرج من حجه أن يقال فقط أدى حجا ولا يحقق ما عده الله سبحانه وتعالى له كما يقال من المحو الذنوب أو أن يكون جزاؤه الجنة، فهذه في الواقع خسارة كذلك عظيمة. فلذلك في الواقع ينبغي للإنسان الحاج وبخاصة في هذه الأيام وهو أصبح كما يقال خاليا من جميع المشاغل الدنيوية وإنما جاء لهذه العبادة وتخلى عن أموره، فهو في الواقع ينبغي أن يكون على اطلاع على ما يجب عليه أن يفعله وعلى ما يجب عليه أن يحذر منه وأن يجتنبه، كيف يؤدي هذه العبادة، ما هي كما يقال مفسداتها، ما هي محظوراتها، ما هي كما يقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يستطيع أن يفعلها والتي كما يقال لو تعذر عليه كما يقال قد يعفى عنها والتي لا يتسامح فيها. هذا في الواقع ينبغي أن يكون الإنسان على علم بها، ما هو كما يقال الشيء الأكمل، وإذا كان يستطيعه ينبغي له ألا يفرط فيه، بمعنى إنسان قد تكلف وبذل مالا وهو ينبغي في الواقع أن يسعى إلى أن يكون حجه هو الحج الأكمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقد تأخرت فريضة الحج كما لا يخفى بأنه فرضت في السنة 9 أو 10، والنبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة 10، أبلغ قبل ذلك الناس بأنه سيحج في هذا العام، ولذلك توافد الناس على المدينة ولقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وقادموا بعد ذلك إلى مكة، كل يريد أن ينظر إلى هذه العبادة وكيف سيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقتدون به عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يردد لتأخذوا عني مناسككم، أي بمعنى افعلوا في هذه المناسك كما أفعل، ولذلك كانوا يزدحمون على النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون كيف يفعل، كيف يطوف، ماذا يفعل في رميه أو نحو من ذلك من مشاعره عليه الصلاة والسلام، كيف يفعل فيها كلها. ولذلك ينبغي في الواقع للعبد المسلم أن يسعى إلى أن ينظر إلى حج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان، فإن كان كما يقال يستطيع بنفسه أن يؤديه كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم فليفعل، إن كان مرتبطا بأمور، مرتبطا بأناس، مرتبطا بحملات، فهو ينبغي ألا يقع في أمور تخل بحجه، ينبغي أن يحتاط لحجه قدر الإمكان في هذا الأمر. إذا في الواقع هذا أمران عظيمان، وهو أن يكون الإنسان في عبادته وبخاصة هنا الآن نتكلم عن الحج أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى طبعا في سائر عباداته، وأن يكون أيضا كما يقال عبادته وحجه وفق حج النبي صلى الله عليه وسلم، فهذان الشرطان شرطان أساسان لصلاح وصحة وقبول كل عبادة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، فقال بعض المفسرين أحسن عملا بمعنى أنها هنا قيده بالحسن ولم يقيده بمجرد العمل ولا بكثرة العمل، وإنما قيده بإحسان العمل، وحسن العمل لا بد أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى وأن يكون موافقا للصواب أي كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ما حقق الأمرين حقق أن عبادته كانت خالصة لله وأيضا كانت على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك، وكانت تلك العبادة توصف بأنها عبادة حسنة وتكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. إذا في الواقع ينبغي أن نلحظ هذا وأن نكون على دراية من هذه العبادة لنؤديها كما ينبغي. أنتقل بعد ذلك ولعله قارب الأذان، لكن أشير إلى أمر مهم في الواقع يتعلق بهذا الجانب، وهو فيما يتعلق بالمعاصي وكتابة الأمور والسيئة والجزاء عليها. نبه ابن كثير ونبه غيره من العلماء أن السيئات في الواقع تكون على ثلاثة أحوال، قد يقع من الإنسان السيئة بمعنى الوقوع في المعصية يقصدها ويفعلها سرقة نظرا قل بعد ذلك من الأمور والمعاصي، فهذه تكتب سيئة بمعنى قصدها وعمد إلى فعلها ففعلها، فإن الله سبحانه وتعالى السيئة لا يزيدها سيئتين وثلاث ولا يضاعفها في الأعداد، لكن السيئات تتفاوت.